شو اللي معلقني فيك؟ شو اللي مخليني فيك؟ انت اللي ساكن فيك مش قدراني انسيك. خوفي هاجر وروح والبعض يزيد جروح، بقلبي الوجع يكبر انت لقلبك مجروح. كل اللي عم اسألو مين اللي بشعك؟ يا قمر العالي الحلو بتبكي وعم اسمعك. هني اللي شوهوك بيحكمن هدموك، خيراتك كلها انهبوها راحوا تركوك. غاباتك حطبوا نار وبحورك مزبالي، انتو حكام العار اللي عملتو هالمهزالي. برسم على الحيطان وطن عم بحلم فيه، بالليل بتنهد الحيطان وايديكن تمحيه. يا وطني الصغير ببالي انت كبير، بدي ابقى بأرضي مش قادرة تبقى. بتمشى بين البيوت بشوارع بيروت، حزني عهالمدينة يومي عم بتموت. وجوه ولاد صغار كبرت بالانهيار، ضحكاتن غابت راحت ضاعت بيها المدار. وين شجر الليمون لمسيج الساحات؟ كان عبير وإلفح العيون بهوى المسويات. وين بيوت الأرمين المزروعة عنيد؟ طلعت محلة بنيات عالم من حديد. انت الفي مزروع برفض تبقى مزلول، بديش بينك عالي مرفوع بصوتي غني وقول. شو عملتو بوطني انتو اللي قتلتو؟ مين سنة بشد الدنيا ما بتخفي اللي عملتو؟ خوفي مني لتضيع بهالمدى الواسيع وتبقى ببالي ذكرى بالي. السماء